السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستكمل القراءة في المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم لأبي عوانة الأسفرايني رحمهم الله، ونبدأ اليوم في كتاب الجهاد. قال رحمه الله تعالى: مبتدأ كتاب الجهاد باب بيان الخبر المبين بلوغ الصغار وقبول قولهم والحكم عليهم إذا بلغوا تلك المدة أو ظهرت العلامة التي تدل على بلوغهم قبلها، والدليل على إبطال قبول قولهم والحكم عليهم قبل ذلك. المتابع معنا المجلد 14. نعم، المجلد 14، صفحة رقم 116. حدثنا أبو الحسن الميموني عبد الملك بن عبد الحميد قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع بن عمر قال: عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد في القتال وأنا ابن 14 فلم يجزني، فلما كان يوم الخندق عرضني وابن 15 سنة فأجازني. حدثنا الدبري قال قرأنا على عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني عبيد الله بن عمر عن نافع أن ابن عمر قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 فأجازني. حدثنا أبو العباس الغزي قال حدثنا قبيصة حاء وحدثني أحمد بن محمد الحمار الكوفي قال حدثنا قطبة بن العلاء قال حدثنا سفيان عن عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم في الجيش يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يقبلني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 فأجازني. قال نافع: حدثت به عمر بن عبد العزيز فقال: هذا حد. وقال قبيصة: وقت في الصغير والكبير، فمن كان ابن 14 سنة ألحقوه أو نعم ألحقوه. قال قبيصة: على 100. وقال قطبة: في 100، ومن كان ابن 15 فافرضوا له. حدثنا بحر بن نصر الخولاني قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن محمد قال: سمعت نافعا يقول: قال ابن عمر: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 فردني، ثم عرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 فأجازني. روى علي بن حرب عن ابن إدريس عن عبيد الله في هذا الحديث قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 14 فاستصغرني، ثم عرضت عليه وأنا ابن 15 فأجازني. حدثنا يونس ابن عبد الأعلى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عطية رجل من بني قريظة أخبره أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جردوه يوم قريظة فلم يروا المواسي جرت على شعره يريد عانته فتركوه من القتل. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير قال: سمعت عطية القرظي يقول: كنت غلاما يوم حكم سعد بن معاذ في بني قريظة أن يقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم، فشكوا في فلم يجدوني أنبت الشعر فها أنا ذا بين أظهركم. روى عبد الرزاق عن معمر عن عبد الملك بن عمير حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن عطية القرظي قال: كنت في سبي قريظة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن أنبت أن يقتل، لأنها علامة البلوغ، هذا إحدى علامات البلوغ الثلاث. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن أنبت أن يقتل، فكنت في من لم ينبت فتركت. العلامة البلوغ للرجل ثلاث: الإنبات وبلوغ 15 والاحتلام وتزيد المرأة بالحيض. حدثني عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير قال حدثني عطية قال: كنت في سبي قريظة فكانوا يعرضون فإذا وجدوه قد خرجت شعرته قتلوه، قال: فلم يجدوا في شعرة فخلوا عني. حدثني عبد الله بن أحمد الحنبل قال حدثنا أحمد بن محمد بن أيوب قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق عن شعبة عن عبد الملك بن عمير عن عطية القرظي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر أن يقتل من قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر أن يقتل من بني قريظة كل من أنبت، وكنت غلاما فوجدوني لم أنبت فخلوا سبيلي. حدثنا أبو العباس الغزي قال حدثنا الفريابي وأبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير قال سمعت عطية القرظي قال عرضنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قريظة، فمن أنبت الشعر قتل ومن لم ينبت ترك، فكنت في من لم ينبت فتركت لفظ أبي نعيم. حدثنا أبو إسماعيل الترمذي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان فكنت في من ترك. حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون قال حدثنا وليد مسلم عن أبي معاوية يعني شيبان عن عبد الملك بن عمير الليثي عن عطية القرظي قال كنت في سبي قريظة الذي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ يحكم فيهم، فحكم سعد بقتل المقاتلة وسبي الذرية، قال فشكوا في فنظروا إلى عانتي فوجدوها لم تخرج فألقيت في السبي. بيان الخبر المبيح للبعث الذين يبعثهم الإمام أخذ حق الضيف الذي ينبغي لهم أن يقروهم، والدليل على ذلك وأنه يوم وليلة، وإباحة مقام الضيف عند من يضيفه 3 أيام، والدليل على الكراهة في كونه عنده فوق ذلك وفي كونه عند من ليس له سعة بقوته. روى مسلم عن أبي كريب عن وكيع قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن سعد بن أبي سعيد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح الخزاعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الضيافة 3 أيام وجائزته يوم وليلة، ولا يحل لرجل مسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه. قالوا يا رسول الله وكيف يؤثمه؟ قال يقيم عنده ولا شيء له يقريه به. ورواه أبو بكر الحنفي عن عبد الحميد بن جعفر حدثنا أبو علي الحسن بن أحمد بن محمد بن بكار ابن بلال الدمشقي قال أبو عوانة هو قدري لكنه ثقة في الحديث. نعم، هذه أيضا فائدة، أقوال أبي عوانة في الجرح والتعديل. قال حدثنا مروان بن محمد أبو بكر الطاطري قال حدثنا الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح الخزاعي أنه قال سمعت أذناي وبصرت عيناي حين تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا وما جائزته يا رسول الله؟ قال يومه وليلته والضيافة 3 أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. حدثنا بحر بن نصر الخولاني قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني الليث بن سعد أن سعيد بن أبي سعيد المقبري أخبره عن أبي شريح العدوي أنه قال سمعت أذناي وبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تكلم فقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا وما جائزته يا رسول الله؟ قال يوم وليلة والضيافة 3 أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة. حدثنا يونس وبحر قال حدثنا ابن وهب أن مالك أخبره عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي شريح الهزاعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته فليكرم ضيفه جائزته يوم وليلة والضيافة 3 أيام، فما كان بعد ذلك فهو صدقة لا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه. حدثنا الربيع بن سليمان المرادي قال حدثنا شعيب بن الليث قال حدثنا الليث حاون وحدثنا الصغاني قال حدثنا قال أخبرنا أبو النضر قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أنه قال قلنا يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقرون فما ترى؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن نزلتم بقوم فأقروا لكم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. حدثنا أبو داود السجزي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بنحوه. باب بيان الخبر الموجب على من له فضل ظهر أو زاد أو غير ذلك وهو في سفر أن يدفع ذلك إلى من لا ظهر معه أو من لا زاد معه على من هيأ ظهرا وزادا للخروج فمنعته علة أن يدفعه إلى من يخرج. حدثنا الصغاني وجعفر الصائغ قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت عن أنس أن فتى من أسلم وربما قال حماد رجل من أسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أريد الجهاد وليس عندي ما أتجهز به، فقال اذهب إلى فلان قد مرض فقل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويأمرك أن تعطيني ما تجهزت. فأتاه فقال: يا فلان، انظري ما جهزتني به فأعطيه إياه ولا تحبسي منه شيئا فلا يبارك فيه. وقال الصغاني: فيبارك له فيه. حدثنا الصغاني قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا أبو الأشهب حاون وحدثنا أبو أمية قال: حدثنا أبو نعيم عبيد الله بن موسى وسريج بن نعمان وعاصم بن علي قال: حدثنا أبو الأشهب جعفر بن حيان العطاردي عن أبي نظرة عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا ينصرف على راحلته في نواحي القوم، فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم: من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان عنده فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له. فذكر من الأصناف ما ذكر. قال أبو الأشهب يعني المال، حتى ظننا أنه لا حق لأحد منا في فضل. باب بيان الخبر الدال على الإباحة لأمير القوم في السفر أن يأمر من عنده من أن يأمر من عنده فضل زاد أن يطعم منه من لا زاد معه، وعلى إباحة إحضار القوم طعامهم فيخلطونها ويجتمعون على أكلها. حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال: حدثنا النضر بن محمد اليمامي قال: حدثنا عكرمة بن عمار قال: حدثنا إياس بن سلمة عن أبيه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فأصابنا جهد حتى هممنا أن ننحر بعض ظهورنا، فأمر نبي الله صلى الله عليه وسلم فجمعنا أزوادنا فبسطنا لها نطعا، فاجتمع زاد القوم على النطع قال: فتطاولت لأحرزه قال فتطاولت لأحزره الحزر اللي هو تقييم يعني تقدير لأحزره فحزرته نعم قال فتطاولت لأحزره كم هو فحزرته نحو ربضة العنز ونحن 14 مئة. 14 مئة يعني كم؟ 14 مئة يعني كم؟ هنا 1400، 1400 يعني 1400، والطعام مقدار ما تربض العنز يعني مكان جلوس العنز قليل جدا، كيف يكفي 1400؟ قال: فأكلنا حتى شبعنا جميعا ثم حشونا جروبنا. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: هل من وضوء؟ قال: فجاء رجل بإداوة له فيها نطفة فأفرغناها في قدح فتوضأنا فأفرغناها في قدح فتوضأنا كلنا ندغق ند نعم كلنا ندغفقه دغفقة 14 مئة. قال: ثم جاء بعد ذلك 8 فقالوا: هل من طهور؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فرغ الوضوء. يقول: ندغفقه أي نصبه صبا كثيرا. نعم، وهذا من بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. باب بيان السنة في توجيه البعث وما يجب على الإمام أن يتقدم إليهم فيما يجب عليهم في وجوههم وحظر الغدر في غزوهم والمثلة وقتل الولائد ووجوب دعوة المشركين قبل قتالهم إلى ما يجب عليهم وحظر إنزالهم من حصونهم على حكم الله حذارا على إصابته وإباحة قبول الجزية من المشركين والكف عنهم وأنه ليس لمن أسلم وأقام في دار الكفر في الفيء والغنيمة شيء. حدثنا علي بن حرب الطائي قال: حدثنا القاسم بن يزيد الجرمي قال: حدثنا سفيان الثوري حاون وحدثنا أحمد بن عصام الأصبهاني قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري قال: حدثنا سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن علقمة ابن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر رجلا على سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: أغزوا باسم الله وفي سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، فإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خلال أو خصال، فأيتهم ما أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعوهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا أن لهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، وأنهم إن أبوا أن يتحولوا من دارهم إلى دار المهاجرين فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في البيع ولا الغنيمة شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا أن يدخلوا في الإسلام فسلهم إعطاء الجزية، فإن فعلوا فاقبل منهم وكف عنهم، وإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. فإذا حاصرت حصلا فأرادوا أن تجعلوا لهم ذمة الله وذمة نبيك فلا تجعل لهم، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أبيك وذمة أصحابك، فإنكم إن تخفروا ذمتكم وذمة آبائكم أهون عليكم من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله. نعم، أي أن تنقضوا العهد والذمة، حينما ينقض عهده وعهد أصحابه الذين معه أهون من أن ينقضوا عهد الله. وإن أرادوا أن ينزلوا على حكم الله فلا تفعلوا، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا، ولكن أنزلهم على حكمك. نعم، ليس المقصود الحكم بغير ما أنزل الله، لا، وإنما على حكمك وقضائك أنت، حتى إن أخطأت فإنما نقضت أو خالفت حكمك أنت، ولم تخالف حكم الله حكم رسوله صلى الله عليه وسلم. معنى حديثهما واحد، قدم أحدهما بعض الحرف وأخر بعضا، وهذا لفظ حديث علي بن حرب. حدثنا الجرجاني قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا الثوري عن علقمة هو بن مرثد حاون، حدثنا الدبري عن عبد الرزاق عن معمر والثوري حاون، حدثنا الصغاني قال حدثنا عبيد الله موسى قال أخبرنا سفيان عن علقمة بن مرثد بإسناده بطوله، وقال الزبيري أبو أحمد حدثناه وأحمد بن عصام عنه، والصغاني عن عبيد الله وذكر الحديث بطوله، وقال قال علقمة فذكرته لمقاتل بن حيان قال أخبرني مسلم بن هيثم عن النعمان بن مقر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. حدثنا إسحاق بن سيار قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن علقمة ابن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا وجه جيشا قال أغزوا بسم الله في سبيل الله، وذكر الحديث. قال علقمة فذكرت ذلك لمقاتل بن حيان، فقال حدثني مسلم بن هيثم عن نعمان بن مقر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب قال حدثنا الحسين بن الوليد عن شعبة عن علقمة ابن مرثد الحضرمي عن سليمان بن بريدة عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا بعث أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله بمن معه من المسلمين خيرا، ثم يقول أغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تقتلوا وليدا، إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى خصال ثلاث، فأيتهن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، وادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دور المهاجرين، فإن فعلوا فأخبرهم أن لهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن دخلوا في الإسلام واختاروا أن يقيموا في دارهم فهم كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله كما يجري على المسلمين، وليس لهم في الفيء ولا الغنيمة نصيب إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإن أبوا فأعرض عليهم الجزية، فإن أبوا فاستعن بالله ثم قاتلهم، وإذا لقيت عدوك من المشركين فحاصرهم، فإن أرادوا أن ينزلوا على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا، ولكن أنزلوهم على حكمكم، وإذا حاصرتم أهل حصن فأرادوا أن تجعل لهم ذمة الله وذمة رسوله فلا تجعلوا لهم ذمة الله تعالى ولا ذمة رسوله، ولكن اجعلوا لهم ذمتكم وذمم آبائكم، فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمم آبائكم وأصحابكم أهون عليكم من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله. روى حجاج بن الشاعر عن عبد الصمد عن شعبة حدثنا جعفر الطيالسي قال حدثنا إبراهيم بن عرعرة قال حدثنا عبد الصمد ابن عبد الوارث قال حدثنا شعبة بإسناده وذكر الحديث. حدثنا أبو الزنباع قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث بن سعد عن حدثنا علي بن عثمان النفيلي قال حدثنا عثمان بن صالح قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثني جرير بن حازم عن شعبة بن الحجاج بإسناده مثل حديث سفيان الثوري، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية. حدثنا أبو داود الحراني والصغاني وأبو مية قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا إدريس الأودي عن علقمة ابن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على قوم أمره بتقوى الله في خاصة نفسه ولأصحابه عامة، وقال اغزوا بسم الله في سبيل الله وقاتلوا من كفر بالله، لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث، إلى الإسلام، فإن دخلوا في الإسلام فاقبل منهم وكف عنهم، إلى الهجرة فإن دخلوا في الهجرة، وذكر الحديث بطوله. حدثنا الصغاني قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا المسعودي عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية ثم ذكر نحوه. حدثنا يزيد بن عبد الصمد قال حدثنا أبو أيوب قال حدثنا عبد الرحمن بن بشير عن محمد بن إسحاق قال حدثني عمرو بن قيس الملائي عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية وذكر الحديث بنحوه. حدثنا يزيد بن عبد الصمد قال حدثنا أبو أيوب قال حدثنا عبد الرحمن بن بشير عن محمد بن إسحاق قال حدثني عمرو بن قيس الملائي عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية أو جيشا أوصى أميرهم في خاصة نفسه ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال اغزوا بسم الله وفي سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، ثم ذكر الحديث بطوله إلى قوله لا تدري ما حكم الله فيهم. حدثني فضلك أبو بكر الرازي قال حدثنا سهل بن عثمان العسكري قال حدثني أحمد بن أبي زايدة عن عمرو بن قيس الملائي وسفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية أو جيشا قال لا تمثلوا. حدثنا محمد بن أصبغ بن الفرج قال حدثني أبي قال حدثني علي بن عابس عن أبان بن تغلب عن أبان بن تغلب عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه. وحدثنا أبو داود الحراني والصغاني وأبو ميتة قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا إدريس الأودي عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه حان. وحدثنا ابن أبي مسرة قال حدثنا المقري قال حدثنا أبو حنيفة عن علقمة ابن مرثد حاون. وحدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن عيشون الحراني قال حدثنا محمد بن سليمان الحراني المعروف ببومة قال أخبرني أبي عن زيد بن أبي أنيس عن علقمة بن مرثد حاون. وحدثنا أبو فروة قال حدثنا أبي عن أبيه عن زيد عن يحيى قال أبو فروة يعني أخاه عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث جيشا أو سرية دعا أميرهم فأوصاه بتقوى الله عز وجل وذكر الحديث بطوله. إلى هنا لم يخرجه. وروى يحيى بن فصيل نعم الغنوي وفصيل بفتح الفاء وكسر الصاد، نعم ليس فضيل، لا فصيل. وروى يحيى بن فصيل قال حدثنا الحسن بن صالح حدثنا الميموني وعباس الدوري وغيرهما قالوا حدثنا محمد بن عبيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة رفع لكل غادر لواء فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان. حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم وأبو الزنباع قال حدثنا يحيى بن بكير قال سمعت مالكا يقول حدثني عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغادر ينصب له لواء يوم القيامة فيقال هذه غدرة فلان. حدثنا عمرو بن عثمان قاضي مكة ومحمد بن مهدي العطار قال حدثنا مطرف قال حدثنا مالك بإسناده مثله. حدثنا محمد بن النعمان قال حدثنا ابن أبي أويس حاون. حدثنا أبو إسماعيل قال حدثنا الأويسي قال حدثنا مالك بمثله. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا القعنبي عن مالك بمثله. حدثنا إسماعيل القاضي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع قال لما بايع أهل المدينة يزيد بن معاوية جمع ابن عمر حشمه وولده وقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة وإنا بايعنا هذا الرجل على بيعة الله ورسوله ولا أعلم غدرا أغدر من أن يبايع رجلا على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال، وإني والله لا أعلم أحدا منكم خلعه ولا بايع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني وبينه. روى محمد بن يحيى عن عفان عن صخر بن جويري عن نافع بهذا الحديث. نعم، وهذا من ابن عمر رضي الله عنه التزاما بالسنة والتزاما بهذه البيعة التي أعطوها ليزيد. بعض الناس خلع البيعة وبعضهم لم يبايع، فابن عمر رضي الله عنه جمع حشمه وخدمه وأولاده وأخبرهم بالسنة وتبرأ ممن لم يفي بهذه البيعة وإن كان يزيد فاسق. حدثني أبو شعيب صالح ابن حكيم صاحب القاضي بمصر قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء عن جويرية عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الغادرة ينصب له لواء يوم القيامة عند استه. حدثنا يزيد بن عبد الصمد وأبو هبيرة ومحمد بن الوليد قال حدثنا سلامة ابن بشر قال حدثنا يزيد بن السمط عن الأوزاعي عن مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الغادرة ينصب له لواء يوم القيامة فيقال هذه غدرة فلان. حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم بن الحكم، نعم هو ابن عبد الحكم، قال حدثنا وهب الله بن راشد قال حدثنا حيوة حدثنا إبراهيم بن منقذ الخولاني قال حدثنا إدريس بن يحيى الخولاني عن بكير بن مضر قال حدثنا يزيد بن الهاد قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة فيقال ألا هذه غدرة فلان. حدثنا أبو أمية قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة. حدثنا حماد بن علي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان حاون حدثنا أبو حميد الحمصي قال حدثنا يحيى بن صالح الوحاضي قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل غادر لواء يوم القيامة. حدثنا أبو عبيد الله قال حدثنا عمي قال حدثنا يونس عن ابن شهاب عن حمزة وسالم ابن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكل غادر لواء يوم القيامة. حدثنا أبو إبراهيم الزهري وحمدان بن علي قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل غادر لواء يوم القيامة. حدثنا حمدان بن علي قال حدثنا أبو عمر حاون حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن الأعمش سمع أبا وائل يحدث عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل غادر لواء يوم القيامة فيقال هذه غدرة فلان. حدثنا الصغاني قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا شيبان عن الأعمش نحوه لكل غادر لواء. حدثنا ابن شبابان قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم عن يزيد بن عبد العزيز عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لكل غادر لواء يعرف بغدرته فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان. حدثنا حمدان بن علي والصغاني وأبو مية والصائغ وأبو إبراهيم الزهري قالوا حدثنا عفان قال حدثنا شعبة عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به. حدثنا عمر بن محمد العمري بصنعاء قال حدثنا أبو الوليد وحدثنا الصغاني قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة بإسناده مثله. حدثنا أبو إبراهيم الزهري وحمدان بن علي قال حدثنا عفان مسلم حاون وحدثنا أبو أمية قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن خليد بن جعفر عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل غادر لواء يوم القيامة عند استه. حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود، نعم من هو أبو داود هنا؟ طيب من هو أبو داود هنا؟ حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مستمر بن ريان، نعم وفي الأسانيد السابقة يروي الأسانيد السابقة يروي أبو داود عن شعبة. إيه لا الطيالسي على الاستفهام ولا على السؤال ولا على الإجابة؟ فيها استفهام هنا، تأكد المجيب. لا ليس السجستاني، ليس هو السجستاني، متأخر، هو من شيوخ المصنف، هذا من شيوخ شيوخه. جواب نعم أحسنت، هو الطيالسي، نعم أبو داود الطيالسي، لأن أبو داود السجزي، نعم أبو داود السجزي هو شيخ المصنف مباشرة، أما هذا شيخ وشيخ أبو داود الطيالسي أعلى رتبة، نعم ويروي عن شعبة وعن أصحاب شعبة، نعم. قال حدثنا أبو داود قال حدثنا المستمر ابن الريان عن أبي نضرة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل غادر لواء يوم القيامة. رواه محمد بن يحيى عن عبد الصمد عن المستمر زاد فيه يرفع له بقدر غدرته، ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة. حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال حدثنا معاوية بن عمرو وعاصم بن يوسف الكوفي قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن أبي سعد الأعور عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل غادر لواء يوم القيامة. إذن هذا الحديث ومشهور من رواية ابن عمر في الصحيح، رواه أيضا عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عمر، عبد الله بن مسعود، حديث أنس، حديث نعم، أبي سعيد الخدري بن عمر وابن مسعود وأنس وأبي سعيد الخدري وعائشة، خمسة من الصحابة رواه عنه. قد يكون هناك غيرهم لكن هذا ما ذكر المصنف. باب بيان الخبر المبيح للإمام قتال المشركين قبل دعوتهم، فإن وجوب الدعوة قبل قتالهم منسوخ، وإباحة الوقوع بهم على غرة منهم وسبي ذراريهم، وبيان إباحة الإنكاء فيهم والخداع في محاربتهم وتنفيرهم. حدثنا يوسف ابن سعيد ابن مسلم قال حدثنا علي بن بكار عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غار على خيبر يوم الخميس وهم غارون يعني غافلون، فقتل المقاتلة وسبى الذرية. قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم على فرس يركض ويرتجز ويقول إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قال وهم ينظرون يقولون محمد والخميس، محمد والخميس، ما هو الخميس؟ محمد والخميس، ما هو الخميس؟ الجيش، لماذا سمي خميسا؟ لماذا سمي الجيش خميسا؟ ها يا اخوان، ها سعد، سعد بن توفيق، لماذا سمي الجيش خميسا؟ ما في إجابة يا أخوان، إجابة سريعة، لماذا سمي الجيش خميسا؟ أحسنت، نعم، لأنه خمس أقسام: المقدمة والقلب اللي هو الوسط يسمى القلب، والميمنة والميسرة والساقة، الساقة اللي هي آخر الجيش. إذا المقدمة والقلب اللي هو الوسط والميمنة والميسرة والساقة، الساقة آخر الجيش، والمدد يأتي إلى الساقة. فلذلك سمي الجيش خميسا لأن خمسة أقسام. حدثنا يوسف بن مسلم قال حدثنا علي بن بكار عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون يسقون نعمهم، فقاتل المقاتلة وسبى الذرية واصطفى جويرية رضي الله عنه. حدثنا عيسى بن أحمد العسقلاني قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا ابن عون قال كتب إلي نافع حاون حدثنا الدقيقي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا ابن عون قال كتبت إلى نافع أسأله عن القوم إذا غزوا أيدعون العدو قبل أن يقاتلوا، فكتب إلي إنما كان ذاك الدعاء في أول الإسلام، وقد أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقي على الماء، فقتل مقاتلتهم وسبى سبيهم وأصاب يومئذ جويرية بنت الحارث. وحدثني بهذا الحديث عبد الله بن عمر وكان في ذلك الجيش حديثهما واحد. حدثنا أبو داود السجزي قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا سفيان بن عيينة سمع عمرو جابرا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة. نعم، يقول لفظة خدعة قال ابن الأثير يروى بفتح الخاء خدعة وضمها مع سكون الدال خدعة، وضمها مع فتح الدال خداعة، فالأول معناه أن الحرب ينقضي أمرها بخدعة واحدة من الخداع، أي أن المقاتل إذا خدع مرة واحدة لم تكن له إقالة، وهي أفصح الروايات وأصحها، الحرب خدعة بالفتح. ومعنى الثاني خدعة هو الاسم من الخداع، ومعنى الثالث خداعة أن الحرب تخدع الرجال وتمنيهم ولا تفي لهم، كما يقال رجل لعبه وضحك أي كثير اللعب والضحك. حدثنا يزيد ابن سنان وأبو الأزهر قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر النبي صلى الله عليه وسلم قال الحرب خدعة. حدثنا الحسن بن أبي الربيع والسلمي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديثه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة. حدثنا الصغاني قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا الأعمش عن خيثمة عن سويد بن غفلة قال قال علي إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني والله لئن أخر من السماء أحب إلي من أن أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا حدثتكم فيما بيننا فإن الحرب خدعة. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال قال علي رضي الله عنه: إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا أن أقع من السماء إلى الأرض أحب إلي من أن أقول عليه ما لم يقل، وإن الحرب خدعة. حدثنا أبو عمرو بن حازم الكوفي قال حدثنا عبيد الله موسى حاون، حدثنا أبو الكروس قال حدثنا أسد موسى قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعيد بن ذي حدان عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إن الله جعل الحرب خدعة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو قلابة الرقاشي قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق بإسناده نحوه. حدثنا العطاردي قال حدثنا يونس بن بكير قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الحرب خدعة. حدثنا محمد بن عوف الحمصي وابو يزيد الرملي قال حدثنا ابو ايوب الدمشقي قال حدثني عبد الرحمن بن بشير عن محمد بن اسحاق قال حدثني ابو ليلى عبد الله بن سهل عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحرب خدعه. حدثنا العطاردي قال حدثنا يونس بن بكير قال حدثنا مطر بن ميمون الحارثي عن عكرمه بن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحرب خدعه. حدثني عثمان بن خرزاد قال حدثنا ابن نمير عن يونس بمثله وزاد فيه، وعن يونس مثل حديث يزيد بن رومان ايضا. حدثنا أبو الأزهر قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا عبد الله بن بكير الغنوي حاون حدثنا مطيا عن إبراهيم الحسن عن عبد الله بن بكير عن حكيم بن جبير عن أبي إدريس عن المسيب بن نجابة عن الحسن بن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحرب خدعة. حدثني علان بن المغيرة المخزومي وعثمان بن خرزاد وأبو يوسف الفارسي وأبو الأحوص القاضي قالوا: حدثنا فضالة بن مفضل ابن فضالة أبو ثوابة قال حدثني ابي ان محمد بن عجلان حدثه عن ابي الزنادي عن خارجه بن زيد بن ثابت عن زيد بن ثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحرب خدعه. لم يروه غير ابن مفضل. حدثنا ابو الكروس الكلبي قال حدثنا اسد بن موسى قال حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا ابو بكر بن يحيى عن ابيه عن ابي هريره قال: قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعه. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابن ابي مريم حاون اخبرني العباس بن الوليد بن مزيد قال اخبرني ابي قال حدثنا ابن لهيعة عن ابي يونس عن ابي هريره انه سمع ابا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: الحرب خدعه. حدثنا محمد بن مسلم بن واره قال حدثني عاصم بن يزيد العمري قال حدثنا عبد الله بن عبد العزيز الليثي قال سمعت ابن شهاب يحدث عن عطاء بن يزيد عن ابي ايوب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل الكذب الا في ثلاث، الرجل يكذب امراته يرضيها بذلك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعة، والرجل يمشي بين رجلين يصلح بينهما. حدثنا أبو يوسف القلوسي قال حدثنا يعقوب بن محمد الزهري قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن الزهري عن عبد الرحمن ابن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه عن عمه عبيد الله وكان قائد أبيه عن كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد غزوا ورى بغيره وأظهر أنه يريد غيرها، وكان يقول: الحرب خدعة. حدثنا ابو يوسف الفارسي قال حدثنا زيد بن مبارك قال اخبرنا ابن ثور عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن ابيه قال: قال يعني عبد كعب بن مالك: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد غزوا ورى بغيره وكان يقول: الحرب خدعه. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن ابيه قال: كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحرب خدعه. حدثنا ابو الكروس قال حدثنا نعيم عن ابن مبارك عن معمر عن الزهري عن ابن كعب بن مالك عن ابيه عن ابن كعب بن مالك عن أبيه عن النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحرب خدعة. حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا صفوان بن عمرو عن عمرو بن عثمان بن جابر عن أنس بن مالك قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعة. الحديث رقم 7000. حدثني محمد بن سليمان البصري بأنطاكية قال حدثنا قيس بن حفص حاون وحدثنا أبو قلابة قال حدثنا سليمان بن داود المنقري قال حدثنا مسلمة بن علقمة قال حدثنا داود بن أبي هند وهو داود بن دينار مولى بني قشير عن شهر بن حوشب عن الزبرقان عن نواس بن سمعان قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحرب خدعة، وهو حديث مختصر. وحدثني أبو علي محمد بن زياد البصري المعروف بالمكي صاحب بكار القاضي قال حدثنا عبد الله بن عمرو الواقفي قال حدثنا سعيد ابن عبد العزيز عن مكحول عن جبير بن نفير عن عوف بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحرب خدعة. حدثني أبو يوسف الفارسي قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا عبد العزيز بن أبي ثابت عن إبراهيم بن هاني الأشجعي قال حدثني قال حدثتني أمي وهي ابنة نعيم بن مسعود الأشجعي عن أبيها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعة. باب بيان الخبر الموجب على الموجه، على الموجه لقتال المشركين وداعيهم الى الاسلام ان يؤثر في العرض عليهم ولا يشدد ويسكنهم ولا يفزعهم فينفرهم. حدثنا الصغاني وعبد الملك ابن عبد الحميد الميموني قال حدثنا روح بن عباده قال حدثنا شعبه قال سمعت والتياح قال سمعت انس بن مالك يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يسروا ولا تعسروا وسكنوا ولا تنفروا. حدثنا الصغاني قال حدثنا ابو النضر قال حدثنا شعبه قال ابو التياح اخبرني قال سمعت انس بن مالك يقول مثله عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا يوسف بن مسلم قال حدثنا حجاج قال سمعت شعبه يحدث عن ابي التياح قال سمعت انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا يونس بن حبيب وعمار قال حدثنا ابو داود حاء وحدثنا ابراهيم مرزوق قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبه عن ابي التياح عن انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا الحسن بن علي بن عفان العامري وابو البختري عبد الله بن محمد بن شاكر قال حدثنا ابو اسامه قال عن بريد عن ابي برد عن ابي موسى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بعث احد من اصحابه في بعض امره قال بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا. حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا ابو داود حان حدثنا الصغاني قال حدثنا ابو النضر قال حدثنا شعبه عن سعيد بن ابي برده عن ابي عن ابي موسى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا الى اليمن وقال لهما تطاوعا ويسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا. حدثنا سعيد بن مسعود قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا شعبه حاون حدثنا ابو حميد قال حدثنا حجاج عن شعبه عن سعيد بن ابي برده عن ابيه عن جده قال لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا موسى ومعاذا الى اليمن قال لهما يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا. فقال ابو موسى يا رسول الله انا بارض يصنع فيها شراب من العسل يقال له البتع وشراب من الشعير يقال له المزر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام. فلما خرج قال أحدهما لصاحبه كيف تقرأ القرآن؟ قال معاذ أما أنا فأنام ثم أقوم فأحتسب قومتي بنومتي. وقال حجاج أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. وقال أبو موسى أما أنا فأقرأه قائما وقاعدا ومضطجعا. وزاد حجاج وراكبا وماشيا وذكر أشياء مع ذلك وقال جميعا أتفوقه تفوقا. فكأن صنيع معاذ كان أفضلهما فلما قدم كان لكل واحد منهما فسطاط. وقال حجاج فلما مضيا كان لكل واحد منهما فسطاط. زاد حجاج وكان يتزاوران. وقال جميعا فأتى معاذ أبا موسى فإذا رجل كان يهوديا فأسلم ثم تهود. فقال أبو موسى هذا رجل أسلم ثم تهود وقد أقسمت ألا أبرح حتى أقتله. قال معاذ وأنا أقسم ألا أبرح حتى أقتله. حدثنا هلال بن العلاء قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن سعيد بن أبي بردة قال حدثنا أبو بردة عن أبي موسى قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاذ بن جبل إلى اليمن فقال انطلقا فادعوا الناس إلى الإسلام وبشر ولا تنفر ويسر ولا تعسر. قال قلت يا رسول الله أفتني في شرابين كنا نصنعهما باليمن وذكر الحديث بمعنى. حدثنا محمد بن كثير الحراني قال حدثنا محمد بن وهب قال حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم قال حدثني زيد بن أبي أنيسة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى قال بعثني نبي الله صلى الله عليه وسلم ومعاذا إلى اليمن ندعو إلى الإسلام وأمرنا أن ينزل أحدنا قريبا من صاحبه وأمرنا بأن يأتي أحدنا صاحبه وذكر الحديث. باب بيان حظر تمني لقاء العدو ووجوب مصابرتهم إذا التقى المسلمون معهم. الدليل على أنهم يتركون ما تركوا المسلمين إلا من يجب على المسلمين غزوهم ودعوتهم إلى الإسلام وبيان الدعاء لمن أراد أن يغزو. روى زيد بن أخزم قال حدثنا أبو عامر العقدي عن المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتمنوا لقاء العدو إذا لقيتموهم فاصبروا. رواه أحمد هو ابن عبدة عنه من هنا لم يخرجه. حدثنا أبو داود السجستاني قال حدثنا ناصر بن علي قال أخبرنا أبي قال أخبرني أبي قال حدثنا المثنى بن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غزا قال اللهم أنت عضدي ونصيري بك أحول وبك أصول وبك أقاتل. حدثنا أبو الأزهر قال حدثنا أبو قتيبة قال حدثنا المثنى القصير قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غزا قال اللهم أنت عضدي وأنت ناصري وبك أقاتل. حدثنا طاهر بن خالد بن نزار قال حدثني أبي قال حدثنا إبراهيم بن طهمان قال حدثنا الحجاج بن الحجاج عن قتادة عن أبي بردة عن أبي موسى أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خاف قوما قال اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم وندرأك في نحورهم. حدثني جعفر بن محمد بن القطان قال حدثنا سعيد بن عبد الملك قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن همام عن قتادة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خاف قوما قال اللهم إني أجعلك في نحورهم وأعوذ بك من شرورهم. قال همام فحدثني مطر عن قتادة عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. حدثنا أبو داود السجزي قال حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن الحسن عن قيس بن عباد قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكرهون الصوت عند اللقاء. قال أبو داود وحدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا عبد الرحمن المهدي قال حدثنا همام قال حدثني مطر عن قتادة عن أبي بردة عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله إلى هنا لم يخرجه. حدثنا الصغاني وأبو مية قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن موسى بن عقبة عن سالم أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله وكان كاتبا لعمر قال كتبه إلي عبد الله بن أبي أوفى يعني إلى عمر بن عبيد الله حين خرج إلى الحرورية فقرأت فإذا فيه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى إذا مالت الشمس قام في الناس فقال يا أيها الناس لا تمنوا لقاء العدو وسألوا الله العافية إذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. حدثنا الدنداني قال حدثنا عاصم بن يوسف الكوفي قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن موسى بن عقبة قال حدثنا سالم أبو النضر قال كنت كاتبا لعمر بن عبيد الله فأتاه كتاب من عبد الله بن أبي أوفى حين خرج للحرورية فقرأته فإذا فيه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه فذكر مثله. حدثنا الدبري قال قرأنا على عبد الرزاق عن ابن جريج قال حدثني موسى بن عقبة عن أبي النضر عن كتاب رجل من أسلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له عبد الله بن أبي أوفى أنه كتب إلى عمر بن عبيد الله حين جاء الحرورية يخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية فإذا لقيتمهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. وروى أحمد بن سهل قال حدثنا زيد بن أخزم قال حدثنا يعقوب بن إسحاق المقري عن وهيب عن موسى بن عقبة حدثنا محمد بن إسحاق البكائي أبو بكر ومحمد بن إسحاق الصغاني أبو بكر وعمار بن رجا قالوا حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى يقول دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأحزاب فقال اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب اهزمهم وزلزلهم. حدثنا أبو داود السجزي قال حدثنا محبوب ابن موسى قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري قال حدثني ابن جريج عن موسى بن عقبة الذي تقدم بمثله قال واهزمهم وانصرنا عليهم. حدثنا علي بن إسماعيل بن الحكم عن لؤي بثلاثة أبواب قال حدثنا يحيى بن يعلى قال حدثنا أبي عن غيلان عن إسماعيل ابن أبي خالد بمثله. حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا أسد موسى حان وحدثنا جعفر بن محمد الصائغ قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد اللهم إن تشأ لم تعبد في الأرض. حدثنا أبو أمية قال حدثنا عبيد الله العيشي قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا النضر بن محمد قال أخبرنا عكرمة بن عمار قال حدثنا أبو زميل عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين يوم بدر وهم 1000 أو نحو ذلك ثم نظر إلى أصحابه وهم 300 أو يزيدون قليلا قال فمد يديه ثم استقبل القبلة وجعل يقول اللهم آتني ما وعدتني اللهم أنجز ما وعدتني اللهم إن تهلك هذه العصابة لن تعبد في الأرض أبدا. قال فما زال يدعو مادا يديه حتى سقط رداؤه. حدثنا بكار ابن قتيبة قال حدثنا عمر بن يوسف وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا أبو زميل قال حدثني ابن عباس قال حدثني عمر بن الخطاب قال لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وهم 300 ونيف ثم نظر إلى المشركين فإذا هم 1000 وزيادة، فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه وعليه رداءه وإزاره، ثم قال: اللهم آتني ما وعدتني، اللهم أنجز ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض أبدا. فما زال يدعو ويستغيث حتى سقط رداءه وذكر الحديث. نقف هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.